نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع مختصر الإمام الحضوري في الفقه الحنفي، وموعدنا في هذا اللقاء كتاب الحوالة. والحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة. وما دمنا سمعنا حوالة فلا بد أن نتصور أطرافها، وأطراف الحوالة لا بد أن يكون هناك دين. الدين هذا يسمى المحال به، وما دام دين لا بد أن يكون هناك مدين وهو المحال، معذرة، المحيل، المدين المحيل، لكن الدائن هو المحال. وما دامت هناك حوالة لا بد أن نحيل على ذمة أخرى غير ذمة المحيل، غير ذمة المحيل، وهو المتكفل بهذا الدين، وهو يسمى المحال عليه. فالحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يقوم بهذا النقل المدين، والذي يسمى محيل، ينقل الدائن الذي هو المحال، ينقله لتصير المطالبة للمحال عليه. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الحق الذي أحال به، وصار الطلب للمحال إلى المحال عليه. واضح كده تصورنا للحوالة؟ مثل أن تكون دائنا لي فأقول لك خذ دينك من فلان، دينك الذي لك في ذمتي خذه من فلان، وفلان يقبل هذا، فأبرأ أنا وتكون المطالبة لك لفلان. تصورنا موضوع الحوالة. كذلك يمكن تتخيلها فيما إذا أرسل الوالد لك نقودا عن طريق البنك مثلا، فهو يعطي النقود هناك، ثم أنت تسحب النقود من هنا. هذه حوالة بأجر، هو يأخذ النقود هناك ويأخذ أجرا نظير أنه يوصلها لك بنفسه أو عن طريق وكيله هنا، فهذه حوالة بأجر. نعيش مع، طبعا الحوالة دي لابد فيها من رضا أطرافها، المحيل والمحال عليه والمحال، لابد أن تتم بالرضا من هؤلاء. لماذا الرضا من المحيل مثلا؟ فالمحيل نفسه لابد أن يكون راضيا، لأن أصحاب المروءات يأنفون من أن يتحمل غيرهم ديونهم. إذا أنا مدين لك بألف جنيه فلا تقل، وليس من حق الكدائن تقول أنا سآخذه من أخيك، ربما أنا لا أريد أن يتحمل أخي عني هذا الدين، فلا بد من رضايا، لا بد من رضايا. كذلك لا بد من رضا المحال اللي هو الدائم، لا بد أن يرضى بالحوالة، لأن في الحوالة انتقال حقه إلى ذمة أخرى، والناس متفاوتون في الالتزام، بعضهم أكثر وفاء من بعض. المحال عليه لأنه سيلتزم بدفع الدين للمحال، فلا بد أن يكون ذلك برضا، لأن الناس لا يجب عليهم أن يلتزموا بدين لم يلتزموا، لا يجب أن نلزمه بما لم يلتزم، لا يجوز هذا. ماشي يا كرام؟ بيقول إن في صورة واحدة في الفقه تجوز فيها الحوالة بغير رضا، بغير رضا المحيل، بغير رضا بغير رضا المحال عليه، بغير رضا المحال عليه، وذلك فيما إذا فرض القاضي النفقة للزوجة والزوج أعسر أو امتنع فاستدامت النفقة عليه، استدامت النفقة لتصير دينا إيه؟ عليه، فالدائن لها بالنفقة يحال على الزوج ويستوفي منه وإن لم يرضى الزوج. هي المدين، هي التي استدامت النفقة فهي المدين، فإذا أحالته على الزوج صحة الحوالة وإن لم يرضى الزوج، لأن النفقة هذه حق عليه، واجب مفروض بقضاء القاضي. نعود إلى نص المؤلف، فيقول رحمه الله: الحوالة جائزة بالديون. الجملة واضحة؟ وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه. المحتال له اللي هو المحال اللي هو الدائم، نعم، والمحال عليه الملتزم بوفاء الدين. وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين. إذا تمت الحوالة ووقعت صحيحة أثرها، أثر الحوالة يبرأ المدين اللي هو الايه؟ المحيل، المحيل برئ من الدين. إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه، ولم يرجع المحتال على المحيط، المحتال اللي هو الدائي، لم يرجع على المحيط اللي هو المدين إلا أن يتوى حقه اللي هو يضيع حقه، يتوى حقه. والتوي عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسا. في هذه الحالة يبقى حق الدائن معرض للضياع. إذا المحال عليه جحد الحوالة، قال لم يحلني فلان أو لم أقبل الحوالة، هذا جحد لا، ولا بينة على الحوالة، ولا بينة عليها، هذا يبقى يرجع على المحيل، يرجع المحال على المحيل بدينه. والصورة الثانية انه يموت مفلسا، يموت المحال عليه مفلسا. اذا ليس ثمة مصدر ليستوفي منه دينه، فحينئذ يعود على المحيط، يعود بالدين على المدين. والتوي عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسا. فإذا مات المحال عليه مفلسا رجع المحال الدائن على المحيل بدينه أو بما بقي له من دينه. وقال أبو يوسف ومحمد: هذان ووجه ثالث، يعني يرجع في ثلاثة وجوه، الاثنين اللي ذكرهم الإمام أبو حنيفة، والوجه الثالث أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته. حكم بإفلاسه يعني هو عليه من الديون ما يستغرق رأس ماله أو يزيد، فحكم بإفلاسه. إذن هو لن يسدد المحال، لن يسدد، فحينئذ يرجع على المحيل بدينه. قال: وإذا طلب المحال عليه، وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة، فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك، لم يقبل قوله، وكان عليه مثل الدين. صورة المسألة أن زيدا أحال عمرا على بكر، واضح؟ فزيد المحيل، والمحال عمرو، والمحال عليه بكر، والمحال به ألف مثلا، فقبل عمرو الحوالة، وفعلا أوفى الألف إلى قبل عمرو وقبل بكر، ووفى بكر الألف إلى عمرو، ثم جاء بكر يطالب المحيل، يقول تعطيني الايه؟ تعطيني الألف. هذا حقه لو لم يكن مدينا، لو لم يكن مدينا، لأنه عندما نقلت الدين من ذمتي إلى ذمتك والدائن طالبك وانت وفيت فأنت تحملت عني المطالبة ثم لك أنت أن تطالبني، فهذا ليس تطوع يعني، وإنما نقل الدين فقط من الذمة إلى الذمة في قضية المطالبة، وبعدين المحال عليه يطالب المحيط. فإذا طالبني بكر بالألف فأنا زعمت وقلت أنا أحلته بالألف التي لي عليك في ذمتك، لصورة المسألة يعني المحيل يزعم أن المحال عليه مدين له بمثل الحوالة، فهل يقبل قوله وإن كان أطلق الحوالة ولم ينص على ذلك، لم يقل له بديني الذي عليك، ده هو قال فقط أنا أحلتك يا عم على بكر في قبض الألف، فقال أنا موافق، وبكر قال أنا موافق، ثم جاء بكر يطالب بالحوالة، هي هذه المسألة. وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل، المحيل في مسمى اسمه ايه؟ زيد. قال المحيل أحلت من؟ أحلت عمرا على بكر. قال المحيل أحلت يعني أحلت عمرا بدين لي عليك في هذه المسألة، لم يقبل قوله، لم يقبل قول المحيل. طبعا هذا مختلف تماما عما إذا قال له أحلتك يا عم على بكر فهو مدين لي بألف، أليس كذلك يا بكر؟ قال بلى. فهذا ليس فيها خلاف أنه يحال، وليس لبكر أن يطالب زيدا، وليس لبكر أن يطالب زيدا، لكن صورة المسألة التي معنا فيما لو أطلق أحلتك على بكر فقال عمرو قبلت، ثم أراد بكر أن يرجع بالحوالة على زيد في هذه الحالة، وقال إيه؟ فقال المحيل أحلت بدين لي عليك، لم يقبل قول زيد. ومعنى لم يقبل قوله يعني إيه؟ إيه ثمرة لم يقبل قوله؟ يجب على زيد أن يدفع الألف إلى بكر، لأن اتضح أن زيدا لم يحيله بالألف التي عليه كما يزعم، فهو لم ينص على ذلك، لم يقبل قول زيد في كونه أحال عمرا على بكر بألف لزيد على بكر، لم يقبل هذا القول. وما دام لم يقبل يعني يلزم بدفع قيمة الحوالة إلى بكر، لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به، طالب المحيل المحتال بما أحاله به، فقال، إذا طلب المحيل المحتال ب بما أحاله به، فقال إنما أحلتك لتقبضه لي. المحيل بيقول له لا، ده أنا كنت موكلك فقط إنك تروح تقبض الألف من باكر. يقول له أنا أحلتك لتقبض ألفا من باكر، اعطني إياها. هذه صورة المسألة. إذا قال، إذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما، فقال يعني مين اللي قال؟ المحيل. إنما أحلتك لتقبضه لي. وقال المحتال بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل، القول قول المحيل. تخيلين المسألة؟ يعني القول قول المحيل يعني إيه؟ يعني يطالب زيد المحتال أن يسلم زيدا، يعني المحتال يطالب أن يسلم المحيل، المحتال اللي هو عم قبض الألف من بكر، يسلمها لمين؟ يسلمها لزيد، يسلمها لزيد، لأنه قال أحلتك بقبض الألف من إيه؟ بقبض ألف جنيه من بكر، فقبضها. وبعدين قال ائتني بها، قال بل أحلتني بدين لي عليك. هو لم ينص على ذلك في الإيه؟ في الحوالة. لا يقبل قوله في أنه أحاله بدين له عليه، وإنما يرد. مسائل واضحة يا كرام ولا لا؟ اللي مش فاهم بس يعني يتكلم وإن شاء الله يفهم بإذن الله. هم يعني مسائل قليلة في باب الحوالة، لكن لأنها مش مطروقة كثير، لكن الشيخ صاغها يعني في صياغة جميلة وموجزة جدا، وإن شاء الله تكون واضحة. قال ويكره السفاتج، ويكره السفاتج، وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق. السفاتج صورتها إن أنا هنا في مصر ولي أولادي في مكة، ومصطفى مسافر إلى مكة، فأنا أعطيه هنا، أعطيه 1000 ريال وأقول له يعني خذ هذا قرض، خذ هذا إيه؟ قرض، وسوف يأتيك ابني في مكة فأده إليه. إذا مصطفى عندما أخذ 1000 ريال لم يأخذها مني أمانة ولا وديعة، هو أخذها إيه؟ قرض، يتصرف فيها كيف يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء. ثم إذا ذهب إلى مكة يؤدي 1000 ريال لولده. وإذا هلك بدون تعديه أيضا يدفع. فإذا هو تصرف خلاص، صار القرض مضمونا في ذمته. هذا هو الفرق بين أن أقول له خذ هذه 1000 وسلمها لولدي في مكة، هذه أمانة. إذا هلكت، هلكت بغير بدون تعد، إذا هلكت بدون تعد ولا تفريط لا يضمن ولا يجب عليه شيء، ولا يجب عليه شيء. لكن في صورة ما لو أعطيته قرضا صار ضامنا، فالقرض مضمون بمثله. فيقولون ويكره السفاتج، لماذا؟ لأنه قرض جر نفعا، لأنه قرض جر إيه؟ جر نفعا. ما هو النفع؟ ده هو أخذ ألف يؤديها ألف. قالوا النفع هو أمن الطريق، استفاد المقرض أمن الإيه؟ أمن الطريق. البعض يقول هذه الحوالات سفادج. لا، هي في الحقيقة ليست سفتجة، وإنما هذه حوالة بأجر، أجرة على توصيل إيصال النقود من مكان إلى مكان. لأن احنا عارفين يا كرام إن في الشرع منهي عن قرض جر نفع، وإذا كان النفع مشروطا كان ربا، إذا كان النفع مشروطا كان ربا، أما إذا كان غير مشروط فتكتنفه عدة صور ولكل صورة حكمها. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، رد جملا أفضل مما اقترض، وقال خيركم قضاء أو كلمة نحو هذا. فهذا نفع غير مشروط في العقد يجوز. إذا اقترضت قرضا من صديق أن أرده إليه وأرد معه هدية ما دامت ليس مشروطة. قالوا شرط أن لا تكون مشروطة، وألا تجري العادة فلان بأنه إذا اقترض قرضا رده مع الزيادة، ألا تجري العادة بذلك. فلهذا قال يكره السفاتج، لأن قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، مشروطا فهو ربا. إنما قرض جر نفعا غير مشروط لا يدخل في دائرة الربا. مشروط بأي نفع؟ إيه، مشروط بأي نفع؟ نعم، مشروط بأي نفع. طيب تفضل. المثال الأول المسألة التي قبلها، وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال بل أحلتني بدين لي عليك. لا بد في المسألة أن يكون للمحيل دين على المحتال؟ لا يشترط، لأنها ممكن تكون دعوة، ممكن تكون دعوة من المحال على المحيل، يقول أنت أحلتني بدين لي عليك، فهو كأنه يدعي أمرين، يدعي أنه أحيل وهذا مقر به المحيل مقر، ثم يدعي أن المحيل مدين له، أن المحيل مدين له بالألف، والمحيل ينكر هذا، والمحيل ينكر، فالقول قوله في الإنكار طبعا بيمينه، سواء كان له عليه دين أم لا، سواء له دين عليه أو لا. نعم يعني ممكن يقول له نعم يعني أنت دائن لي صحيح، لكن أنا أحلتك بالقبض لي وليس بالقبض لدينك، يعني كأنك وكيل بالقبض لي فقط. إذا لابد أن يصرح بأن يقول أحلتك على فلان لتقبض الدين الذي لك عليه. نعم، لابد أن يصرح بهذا لكي لا تقع هذا، لكي لا يقع هذا المحظور. كل الأمر في العقود مع الألفاظ يعني العبد لا صورته إن هو أحاول لك من الدين مش مكان خالص. يعني صورة ثلاث أشخاص دول، أنا لما شخص عادي يجي وانا احيل على شخص اخر فبالمنطق ان هو احدته يقبل الدين ده ليه؟ الوكاله مش محتاجه ان انا اوقف الشخص ده مباشره بينه. احلتك بقبض الالف التي لي على فلان، احلتك وان طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي، وقال المحتال بل احلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل. الشرح أجاب. إيه. فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر، ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة. لفظ الحوالة مستعمل في الوكالة، لكن يعني لفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فهو يحتمل الحوالة بدين والوكالة بالقبض، ومع الاحتمال لابد من قرينة فيصدق فيما يدعيه، حيث لا بينة طبعا، حيث لا بينة، وليس وهو لا يدعي أنه صرح بتحويله بقبض الدين الذي له على المحيل، إنما هي فقط أحاله بالقبض من فلان، أحاله بالقبض من فلان، فظن المحال أنه إنما يقبض لنفسه بدينه الذي على، إن كان له دين، إن كان له دين أو يزعم أن له دين، المهم إن المحيل ينكر هذا فيصدق في هذا لأن اللفظ يحتمل المحيل. لذلك يقولون الحوالة إذا تضمنت إنه المحال يطالب المحال عليه أو المحيل، يعني إذا قال له دينك الذي لك علي خذه من فلان، ففلان قال نعم أعطيك، وقال هو وأنا أعطيك إن لم يعطيك المحيل، فيبقى كأنه بيقول له أنت لك أن تطالبه ولك أن إيه؟ أن تطالبني. فبيقول الحوالة إذا تضمنت عدم إبراء المحيل فيبقى لفظها حوالة لكن هي وكالة، وكالة في سداد الإيه؟ في سداد الدين، والوكالة إذا تضمنت براءة المحيل تبقى ما تبقاش وكالة لا تبقى حوالة. إذا قال وكلتك بقبض الدين الذي لك علي من فلان ولا تطالبني، وقال فلان أنا أقضيك، فهي وإن كانت بلفظ الوكالة إلا أنها حوالة، لأن العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ. ماشي. طيب هذه هي الحوالة، وطبعا شق الحوالة يكفي لكتابة رسالة، لو واحد يكتب رسالة في الفقه في الماجستير أو كده يمكن يكتب فيها رسالة، وهذه تعطينا فائدة هذه المختصرات والمثول. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.